أمانة عليك يا عمي سيبني أنا في حالي، أنا اللي خلني الزمن حيران زعلان. أمانة أمانة عليك يا عم سيبني أنا في حالي، أنا اللي خلني الزمن حيران بعيالي. أنا اللي خن الزمن حيران بعيالي، الدنيا حلها كده ده الصبر أولى. ونعمل جيانا اللي جرى واللي جرى ده الصبر احسن دواء تصبر على حالي. يا بحكم الله لفر تناوي ليه رضي بحكم الله الصبر أرضوك دلوني عطاري الصبر أرضوك دلوني عطاري لفر تناوي ربنا بحكم الله نصر تناولني ربنا بحكم الله نرجع لعبد الله وقف محتر والله نرجع لعبد الله وقف محتر والله نفسه يروح والله بحبيب رسول الله نفسه يروح والله بحبيب رسول الله ارجع لعبد الله واسم احضر والله ارجع لعبد الله واسم احضر والله نفسه يروح والله بحبيب رسول الله نفسه يروح والله بحبيب رسول الله قلبه مليان حالة بحب طه العدل قلبه مليان حالة بحب طه العدل لكن حكم الزمن لكن حكم الزمن على اليتيم خلى لكن حكم الزمن على اليتيم خلى عطلنا للقاضية وهلها يا عمي عطلنا للقاضية وهلها يا عمي بلاش السنة دي أحج بيت الله بلاش السنة دي أقل من الصبي وقال لها يا عمي بلاش تبانا دي أحج بيت الله. أقل من الصبي وقال لها يا عمي أقل من الصبي وقال لها يا عمي بلاش انا دين احج بيت الله بلاش السما دين احج بيت الله واطعم اليتام دون بلاد واطعم اليتام دون بلاد بلاش السما دي احج بيت الله بلاش السما دي احج بيت الله واطعم اليتام دون بلا بيان واطعم اليتام دون بلا صلى على رسول الله. قالت يوم الايتام امانة عليك يا عم سيبني انا بحالي انا اللي خني الزمن حيرانة بعيالي الدنيا حلها كده ده الصبر اولالي وانا اعمل ايه يا ناس في اللي جرى واللي جرالي ده الصبر احسن دواء لاصبر على حالي. سيدنا عبد الله لا تعالي معانا الدنيا بخير. انا زرت سيدنا الرسول 20 مرة ودي الزيارة رقم 21. بلاش السنة دي اروح لسيدنا الرسول وخد المال اكلي اولادك الايتام ولو ربي جعل لي نصيب في العام القريب لا ازور طه الحبيب ان شاء الله. عطاها كل الاموال كانت معاه في الحال ورجع مرتاح البال يقول امري لله. ام الايتام اخذت المال توكلت على الله ونسمع ماشيه بتقول ايه. خلي تحن على اليتيم وتبكي على حاله ده يا ما شاف الهنا من قبل ما جرال. Mm-hmm. اللي تحن على اليتيم وتبكي على حاله ده يا ما شاف الهمة يا ما شاف الهمة من قبل ما جرال ولما مات الأب يا ما ولما مات الأب يا ما ده ساء حال ولما مات الأب يا ما ده ساء حال ده اللي بيكرم اليتيم يكرم الإله بعياله رجعت وفرحانة بالحب هيمانة رجعت وفرحانة بالحب هيمانة ربنا هو معانا يا ولادي رزقنا ربنا هو معانا يا ولادي رزقنا الله رجعت وفرحانا بالحب هيمانا رجعت وفرحانا بالحب هيمانا ربنا هو معانا يا ولادي رزقنا الله يا ولادي رزقنا الله يا حبابي رزقنا الله يا ولادي رزقنا الله رجعت وفرحانا بالحب هيمانا رجعت وفرحانا بالحب هيمانا ربنا هو معانا يا ولادي رزقنا الله يا ولادي رزقنا الله ربنا عنده الخير وعباده أهل الخير ربنا عنده الخير وعباده أهل الخير ياما ياما في الدنيا ناس يعطى عباد الله يا ما في الدنيا كتير ناس يعطى عباد الله مرت يا بس أيام رجعوا لحبك بسلام راحت يا بس أيام رجعوا لحبك بسلام راحوا لولدك أوعاب نادوا يا عبد الله راحوا لولدك أوعاب نادوا يا عبد الله مبروك عليك زيارة حبيبنا مبروك عليك زيارة حبيبنا يا فرحتنا في رسول الله شفنا الهنا لما زرنا يا فرحتنا في رسول الله مبروك عليك يا ريت حبيبنا مبروك عليك يا ريت حبيبنا شفنا الهنا لما زرنا يا فرحتنا في رسول الله شفنا الهنا لما زرنا يا فرحتنا في رسول الله ورجعت ام الايتام بعد ما اخذت المال دخلت على اولادها فرحانه جبت منين قالت لهم اهل الخير في الدنيا كتير ربنا اكرمني عبد الله بن المبارك كان رايح يزور سيدنا الرسول اعطاني كل اللي معاه ورجع البيت نرجع لعبد الله التزم البيت والتزم الصمت مش قادر يتكلم مش قادر يقول انا اعطيت مالي للايتام ولا لام الايتام لغايه ما مضت ايام الحج ورجعوا الحجاج اللي كانوا بيخرجوا معاه كل عام راحوا البيت. يا عبد الله السلام عليك ورحمة الله. اللهم عليكم السلام. بيقولوا له ايه انت كنت السنة دي عند سيدنا الرسول حاجة حلوة اوي. لهم انا لا رحت ولا جيت ولا زرت البيت. قالوا له يا سلام ما دربنا عليك كذبا امام الحبيب النبي سفناك في الروضة الشريفة صلينا معاك على بئر زمزم شربنا وياك على عرفات لبينا وراك. ازاي تقول ان انا ما رحتش؟ عبد الله بيسمع ودم العين بيجري والقلب بيب وبيقول يا قلبي ليج الاسى ما دام الكريم موجود الصبر طيب يا قلبي ده الكريم موجود. صبري طيب يا قلبي ده الكريم موجود ودمة الخلد يا ما فتحت بحبيبي محمد صفوة المعبود وللي بيكرم اليتيم يا ناس من الموجود. ألولو يا عبد الله مبروك عليك والله. ألولو يا عبد الله مبروك عليك والله. الحج بيت الله ما قال يا اصحابي والله ما قال يا اصحابي والله. انا السنة ما حجيت ولا زرت البيت. انا السنة ما حجيت ولا زرت البيت. ولا زرت البيت. انا السنة ما حكيت. في العام الآريب ما أرضاها الحبيب كانت إن شاء الله ما أرضاها الحبيب كانت إن شاء الله ما أهلهم في ظن كانت لهم بتعيرون ما أهلهم في ظن كانت لهم بتعيرون ما قالهم سيبوني يا نسلي بتعيرون ما قالهم سيبوني يا نسلي بتعيرون ما قالهم سيبوني يا نسلي بتعيرون ده نور قلبي وعيوني ده نور قلبي وعيوني من نور رسول ده نور قلبي وعيوني من نور رسول الله عبد الله تركوه أصحابه انصرف هو قاعد بيفكر دم العين بيجري والقلب بيبكي قولي قلبي ليه الأسى مدام الكريم موجود الصبر طيب يا قلبي ده الكريم موجود لو ربي جعل لي نصيب في العام القريب لا ازور طه الحبيب ان شاء الله جايين تهزاوا بي علشان ما رحتش لسيدنا الرسول معاكوا هذا العام انا من الصابرين ربنا حيكرمني في العام الجاي بزيارة سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين هنشوف بعد ما تركوه اصحابه وانصرف ربنا ألقى عليه سنة من النور هنشوف هو في رؤيا المنام قالوا سيدنا الرسول وقال له ايه وجزاء الانسان اللي اطعم الايتام كان ايه وكرم ربنا للي اكرم اليتيم كان ايه العاشق في جمال المصطفى وصلي عليه حبيب النبي يا ناس ده نور القلب ويا العين ونور الحبيب النبي ده نور الكون ده بعد ما نام يا ناس قالوا الحبيب الزين صحح من منام الحبيب النبي وقال له يا عبد الله سخر لك الإله مالك ده حج بدلك ولك يا عبد الله بدل الحج بقت سبعين We'll be right back. اللي تحب الحبيب النبي صلي عليه يا مدى حب الحبيب النبي نور قلوب يا اللي تحب الحبيب النبي صلي عليه يا اللي تحب الحبيب النبي تحب الحبيب النبي صلي عليه يا تحب الحبيب النبي نور قلوب يا تحب الحبيب النبي نور قلوب يا حبيب النبي وصفى على الأيتام يا شوف الحبيب النبي وصفى على الأيتام يا شوف الحبيب النبي وصى على الأيتام يا ده اللي بكي اليتيم ده اللي بكي اليتيم إلى الغضب يا ده اللي بكي اليتيم إلى الغضب يا دلي بكي اليتيم جناء الغضب يا واللي فرح إلى الخير معاه يا صلوا على أحمد أحمد نبي صلوا على أحمد أحمد نبيل كان فيه رجل من الأخيار صالح واسمه عبد الله كان فيه رجل من الأخيار صالح واسمه عبد الله خرجت يوم أدلت يا ناس صلى الله على رسول الله. القصة

سألها معاك ايه سألها معاك ايه ظهر غضبها يا مهدا قالت له مالك ومال سيبني لأولادي قالت له مالك ومال سيبني لأولادي ثلاثة أيتام يا ضيابة يا ضيابة ثلاثة أيتام يا ضيابة بيبكوا يا عمي في الوادي من بعد موت أبوهم وأنا من بعد موت أبوهم وأنا من بعد موت أبوهم وأنا حيران يا سيادي أصل الزمان قدر حيرني بأولادي وجدك يا ناسي عن الزمان وقف يا ناسي عن الزمان يا ست وعادي أساس الغير الله يا ست وعادي أساس الغير الله وقف يا ناسي عن يا ست وعادي أساس الغير الله يا ست وعادي أساس الغير الله ربك هو الكائن وبعد الحال ربك هو الكائن وبعد الحال ويكرم الكريم ده محلى كرم الله ويكرم الكريم ده محلى كرم الله ربك هو الكريم وبعباده حليم ربك هو الكريم وبعباده حليم ويكرم الكريم ويكرم الكريم ده محلى كرم الله ده محلى كرم الله ده محلى كرم الله دايما مع الايتام ويهون الايام ربك مع الايتام ويهون الايام الله مع الايتام ويهون الايام ربك مع الايتام ويهون الايام علم رب الايتام علشان رسول الله علم رب الايتام علشان رسول الله ربك مع الايتام ويهون الايام الله الله مع الايتام ويهون الايام ربك مع ويهون الأيام علم رب الأيتام علشان رسول الله علم رب الأيتام علشان رسول الله هناك واحد صلى الله رسول الله. ماشي سيدنا عبد الله في الطريق في ظلام الليل، وجد خيال في الطريق ماشي، وصل عنده وجد صبية ماشية شايلة حاجة ميتة في ايديها وماشية. سألها معاك ايه؟ قالت له معايا ميتة واخداها ليه؟ قالت له هاكلها انا واولادي. قال لها ما انتش عارفة ان الميتة حرام؟ قالت له عارفة، ولكن ربنا بيقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال لها وإيه اللي طرك على الميتة تاخديها تاكليها؟ قالت له هقول لك، ثلاثة أيتام تركهم لي أبوهم، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وطرقت أبواب الناس فلم أجد وراءها قلوب ولكن وجدت حجارة. أعمل إيه؟ أكلهم إيه؟ أسيبهم يموتوا؟ لا، حاكلهم الميتة وربنا هو اللي حيغفر لي ذنبي. قال لها لا، ما تاكليش الميتة، لأن سيدنا الرسول قال في حديث ما معناه الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ما تاكليش الميتة طالما إن الخير في أمة سيدنا محمد إلى يوم القيامة. تعال معايا نسمع بتقول له إيه. بتقول له أمام عليك يا عم سيبني أنا بحالي، أنا اللي خلي الزمن حيران أهدى عيالي. أمانة أمانة عليك يا عم سيبني أنا بحالي، أمانة عليك يا عم سيبني أنا بحالي، أنا اللي خن الزمن حيران بعيالي. الدنيا حلها كده، الدنيا حلها كده، الدنيا حلها كده بالصبر أولادي، الدنيا حلها كده بالصبر أولادي. ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه يا ناس اللي جرى واللي جرالي. للصبر احسن دواء، نصبر على حالي.